والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 31 مع العقائد الإسلامية، وهو أيضا اللقاء 33 مع القبور وأحكام المقبور من ليلة السبت 7 جمادى الأخيرة 1425 هجرية الموافق 24 يوليو 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا على مدى لقائين سابقين أحكام القبر، وكنت أظنني ننتهي من تلك الأحكام في اللقاء الثاني السابق، لكن بقيت لنا عدة أمور نستكملها في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. وكنا أيضا قد ذكرنا في حديثنا السابق حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا، ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه، أي الميت المزور، ورد عليه السلام. وقلنا أيضا إن الآثار قد تواترت بأن الزائر للميت يعرفه الميت ويأنس به ويستبشر به ويسمع ما يقوله الزائر بين أنه لا يرد عليه، كما تناولنا الآية التي فيها قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وأزلنا الشبهة التي ترد على أذهنة البعض من هذه الآية. وتستحب الزيارة، ما دمنا بنتحدث عن الزيارة اسمها زيارة، لذلك يسمى الزائر زائرا، ولا يسمى كذلك إلا إذا كان المزور أي المقبور يعرفه ويرد عليه السلام ويأنس به ويستبشر بزيارته. تستحب الزيارة عشية الجمعة وصباح الجمعة. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بعضا من الأحاديث التي تبين ذلك، ومنها عن محمد بن واسع: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، يعني يوم الخميس والجمعة والسبت. يبقى تستحب الزيارة في هذه الأيام، يعلم الميت بزائره في هذه الأيام، وذلك لفضل يوم الجمعة وعظمته. وأورد ابن القيم في كتابه الروح كثيرا من الآثار التي تدل على ذلك أيضا، وعلى معرفة الميت لمن يزور واستبشاره به. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلمه الله تعالى عمل الحي، يعني عمل قريبه الحي يعلمه الله تعالى ذلك، فإن رأى شيئا حسنا من أعماله صور لذلك، وإن لم يرى حسنا بل رأى سيئا أو شيئا قبيحا كأنه يسأل الله تعالى أن يراجع عبده، أو أن يتيح الفرصة لعبده أن يستغفر من هذه الأعمال السيئة. ولذلك ورد أيضا عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإن رأوا سوءا قال: اللهم راجع به، يعني كأنه في قبره يدعو أن يراجع الله تعالى عبده، يعني يعطيه الفرصة ويمهله للمثوبة أو التوبة قبل الموت. ودخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين متولي على أرض فلسطين، فقال عظني عظني، فقال بما أعظك أصلحك الله. ثم وعظه بهذه الموعظة، قال بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى. خلي بالك بقى من الوعظ، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. فبكى الناصح أو الواعظ والموعظ. وهو في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض أعمالكم علي، إن وجدت خيرا حمدت الله تعالى. يبقى هذا الذي يعظ يقول انظر ماذا يعرض من عملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في شعب الإيمان أيضا بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق، إلا كالغريق المتعوث. المتعوث يعني المتحير، الغريق المتحير، ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق. هذا الذي في القبر ينتظر مثل هذه الدعوة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيه. وإن الله عز وجل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، أمثال الجبال من دعوات أهل الأرض لأهل القبور. وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. يبقى نستغفر له، ندعو له، وهذا يصل للميت كما في الحديث المتفق على صحته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فالدعوات والاستغفار يا أحباب تصل لهؤلاء الأموات، فلا تستقلوها أو لا يعني تقصروا فيها بالنسبة لمن مات لكم من أقارب وأحباب. ولذلك كان يذهب بعض الناس إلى القبور ليقول مخاطبا إياهم يا أحياء الأموات انظروا إلى أموات الأحياء، يا أحياء الأموات أنتم أموات، لكن كأنه لكم حياة في قبوركم علمتم بها وتعلمون بها أمور نحن غافلون عنها. يا أحياء الأموات انظروا إلى أموات الأحياء. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره وشكره، وأن يوفقنا إلى الدعوات إلى من مات من أقاربنا وأحبابنا. هناخد برضو بقية اللقاء كأنها أسئلة. في كثير من اللقاءات كنا نعتبر اللقاء الأخير من باب الاستفسارات والتساؤلات، والإجابة عنها هي العقائد التي يجب أن احنا يعني نؤمن بها ونعتقد. هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أو لا؟ أرواحنا كأحياء هل تلتقي مع أرواح الأموات؟ بالبداهة سنقول نعم، وده اللي حاصل، اللي يموت له قريب ويراه في المنام، معنى رؤيتك له في المنام أن روحك قد التقت بروحه، وإلا لما قلت عن هذه الرؤيا رأيت أبي أو أمي في المنام وحصل كيت وكيت، أو كأننا نطوف، أو كأننا نجلس عند فلان أو علم. تتلاقى أيضا كما تتلاقى أرواح الأحياء، كما أننا كأحياء ممكن أرى زميلي أو صديقي أو أخي أو يراني أخي، وهذا معنى قول الله تعالى عن أولياء الله الصالحين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى أرى لك، يا أنا أراها لك يا أنت تراها لي، فهذه من المبشرات. فتلتقي الأرواح أي أرواح الأحياء، وتلتقي كذلك أرواح الأحياء مع أرواح الأموات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم، يسألوا بعض عن أخباره، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها، وذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال ابن القيم هذا أحد القولين في الآية، أحد القولين في هذه الآية أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل روح الميت تلتقي مع روح الحي، ثم يمسك الله تعالى روح الميت يقبضها عليه لأنه مات قبل ذلك، ويرسل الأخرى أي روح الحي إلى جسده حتى يأتيها أجله. القول الثاني إن الممسكة والمرسلة من الروح الممسكة التي يمسكها الله والتي يرسلها الله، من توفيت وفاة النوم، توفيت وفاة النوم لأن النوم وفاة. ولذلك أذكركم أيضا بأن في الجنة لا نوم لأن النوم يعتبر جزء من الوفاة. فمن استكملت أجلها وهي نايمة أمسكها الله عنده فلا يردها إلى جسدها، ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها حتى تستكمل هذا الأجل. يبقى كلاهما الممسكة والمرسلة في من توفاها الله عند النوم التي قضى عليها الأجل، يبقى أمسكها عنده ولا يردها، والتي لم تبلغ أجلها ولم تستكمل رزقها وأجلها يردها الله تعالى إلى الجسد حتى تستكملها. وهذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء به عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، من ضمن الدعوات والأذكار اللهم إني باسمك اللهم أحيا وباسمك اللهم أموت، اللهم إني يعني إيه باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح، أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. فهذه النفس يمسكها الله تعالى فنقول إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. الأمر الآخر أرواح، دي أرواح الأحياء مع أرواح الأموات. ولذلك عندما نستيقظ من النوم ندعو الله بهذا الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه موتة، هذه وفاة بعدد ما تنام في اليوم والليلة، نمت مرة أو اثنين كأن الله تعالى توفى نفسك مرة أو اثنين. طيب أرواح الأموات مع بعضهم البعض هل تلتقي؟ هل تتعارف أيضا؟ نعم، تحدث عن ذلك ابن القيم في كتابه القيم الروح، وقال في جواب ذلك إن الأرواح قسمان، الأرواح قسمان، أرواح معذبة وأرواح منعمة، قسم أرواحه معذبة والآخر أرواحه منعمة. فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب، هي مشغولة بما فيه وبما يرد عليها من عذاب نعوذ بالله من ذلك. أما الأرواح المنعمة ومرسلة فهي التي تتلاقى بعضها مع بعض وتتزاور وتتذاكر ما كان في الدنيا، كما يجلس بعضنا بعضا مع البعض ويقول فاكر يوم كذا، فاكر لما حصل كذا، نتذكر هذا ونحن أحياء. فكذلك الأموات تتلاقى أرواحهم ويتذكرون ما كان يحصل منهم في الحياة الدنيا. فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على شاكلتها، والذي أحبته في الدنيا تكون معه أيضا في الآخرة. وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الرفيق الأعلى. وهذا قول الله تعالى: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتكون هذه اللقاءات في الآخرة كما تكون في الدنيا، كما تكون في الدار الثالثة اللي هي دار البرزخ. يبقى كما تكون هذه الأمور الطيور على أشكالها تقع، والمرء مع من أحب، ويحشر المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. كل ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في الدنيا تجد من يتحبون، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا حبه، وأن يجعل حبنا من أجله وفيه تعالى. يبقى نلتقي هكذا في الدنيا، ونلتقي كذلك في الآخرة. من يموت منا تتزاور أرواحه، ونتذكر ما كان في مثل هذه اللقاءات وفي غيره، وفي حياة البرزخ أو دنيا البرزخ. وكذلك في الدار الآخرة هناك اللقاء الدائم والتام بفضل الله تعالى. من أجل هذه الأمور استحب العلماء الدفن، أن يدفن الإنسان في مقابر تجاور الصالحين أو تجاور الشهداء، لأنه سينعم بتنعيم هؤلاء في قبورهم وبزيارتهم وزيارته لهم. وفي الصحيحين أن موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه، يقربه إلى الأرض المقدسة، إلى القدس في فلسطين، رمية حجر. يعني لو واحد مسك حجر ورماه لبدي مسافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبره ووجده قائما يصلي، قال: لو كنت ثم، لو كنت معكم هناك، لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. يبقى ده من المستحبات، أن يدفن الإنسان مع الصالحين ومع الشهداء، لأنه يتنعم بما يتنعمون به، وتنعم روحه بما تنعم به أرواحهم أيضا. ولذلك أيضا كان جمع الأقارب في الدفن أمر مستحسن. يبقى نجمع الأقارب مع بعضهم في الدفن، يعني في مقبرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون: أدفن إليه، أو ادفنوا إليه من مات من أهله. ادفنوا معاه من مات من أهله. ليه؟ لماذا؟ لأن ذلك أسهل لزيارتهم جميعا. لما تروح تزور أبوك هتزور أمك، هتزور عمتك، هتزور خالك، وأيضا أكثر للترحم عليه، يدعو الإنسان للجميع. ويسن عندما ندفنهم أن نقدم الأرض إلى القبلة، ووراءهم الأم، أو وراءهم أسن أكبر سنا، أو الأفضل فالأفضل. ده عند الدفن في القبور. لكن لو بنصلي جنازة وفيه أكثر من واحد ميت، يبقى الأفضل أو الرجل جهة الإمام، يبقى من ناحية الإمام وراءه للقبلة، يبقى مثلا المرأة، ولو في طفل يبقى الطفل بعديه. كما أننا نقف عندما نقف في الصلاة يبقى الإمام في الأمام يليه، ليليه منكم أولو الأحلام والنهى، يبقى الرجال ثم الصبيان إن كان ثم الصبيان ثم النساء في الآخر. فعند الصلاة على الجنازة يكون الأقرب إلى الإمام هو الرجل، ثم الصبي إن كان صبي ذكر، ثم الأنثى أو المرأة. لكن الوضع في القبر يكون باتجاه القبلة الأفضل، ثم الذي يلي. الإنسان يدخل القبر، وعرفنا في اللقاء السابق ماذا يقال عند إدخاله في القبر. وبعد ثلاثة أيام بيبلى، يبتدي بلا يصيبه. فماذا يبلى من الإنسان؟ هل الإنسان كله يبلى؟ وهل كل البشر الذين يوضعون في القبور يعدمون عدما محضر يبلون؟ في الكتاب التذكرة للقرطبي: الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب. عجب الذنب عند أن نوضحه الآن. ففي الحديث عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظم واحد، عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. من هذا العجب اللي هو العصعص، اللي هو نهاية الفقرات الأخيرة من العمود الفقري أو العمود الفقري للإنسان، ويتكون كما يقول أهل الطب من التحام ثلاث أو أربع فقرات. ماشي كلام أهل الطب؟ وهو أيضا ورد فيه أنه أول ما يخلقه الله تعالى في بطن الأم، أول ما يخلق هذا العصعص اللي هو عجب الذنب، ثم يتركب منه بقية خلق الجنين، ثم لما يدفن في القبر يأكل التراب والقبر كل شيء في الإنسان ما عدا هذا العصعص، حتى إنه يوم القيامة يركب وينشأ في قدرة الله تعالى خلقا جديدا. لكن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا أجساد الشهداء، يعني استثناء من بقية البشر، يبقى الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم وكذلك الشهداء. ففي سنن أبي داود وحسنه ابن العربي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهو في قبره كما هو جسد لا تأكله الأرض ولا تراب. وفي السنن والآثار أيضا جاء ببقاء أجساد الشهداء كما هي. روى الصحابة والتابعين بعد 45 سنة و 50 سنة حفروا على بعض شهداء أحد فوجدوها كما هي، بضة طرية كأنها دفنت الآن، وهذا من فضل الشهداء وكذلك فضل الأنبياء. أمر آخر: هل الموت يكون للأرواح أم أن الموت للبدن وحده وليس للروح؟ برضو من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة لنعتقدها، يعني نعتقد في هذه الإجابة. اختلف الناس في ذلك على قولين، بعضهم قال تموت الروح وتذوق الموت لأنها نفس، خلي بالكم بالكلمتين دول، لأنها أي الروح نفس، لأن اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله نتحدث في طوله عن الروح وعن النفس، وهل هما شيء واحد أم متغايران متباينان. وده يحتاج منا برضو إلى فقه في مسألة الروح والنفس، لأن الناس تختلف هل النفس هي الروح ولا كلاهما شيء مختلف عن الآخر. فهنا القول الأول إن الروح تموت تذوق الموت لأنها نفس، وربنا قال كل نفس ذائقة الموت. وقالوا إنه لا يبقى إلا الله جل شأنه، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء تشمل الروح والنفس، إذا الروح تموت. وقالوا إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بهذا الموت، يبقى الأرواح إذا تموت. القول الثاني لا تموت الأرواح، بل الذي يموت هو البدن، تموت الأبدان ولا تموت الأرواح. واستدلوا بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى أرواح الشهداء لا تموت، وإن ماتت أبدانهم ودفنت في القبور، لكن أرواحهم باقية. وجاءت الأحاديث تدل على تنعم الأرواح أو تعذبها، النعيم الروح أو عذاب الروح يكون بعد المفارقة، مفارقة الروح. الوضوح للبدن وعودتها إليه مرة أخرى. الصواب في المسألة هل نقول إن الأرواح تموت أم أن الموت للأبدان فقط؟ موت النفس هو مفارقتها للبدن وخروجها منه. موت النفس أنها تفارق البدن وتخرج منه، فإن أريد بموتها هذا القدر فصحيح، يعني يبقى الكلام صحيح، يبقى معنى موت الروح أو موت النفس أنها فارقت البدن، خرجت روحه، فاضت روحه، انتهى نفسه، انتهى أجله، يبقى لمعنى الموت. وإن أريد أنها تموت أي كالبدن موتا محضا، يعني لا حياة فيه، يبقى هذا ليس صوابا. يبقى خلي بالنا يا أحباب، معنى موت الروح أنها فارقت الجسد وانتهت، فاضت روحه، خرجت روحه، فاضت نفسه، يبقى هذه معنى الله يتوفى الأنفس فارقتها، يبقى ده صحيح، يبقى دي اسمها موتا. ولذلك قلنا انه مع هذه الآية لنا معها ايضا في هذا اللقاء واللقاء القادم ان شاء الله مواقف الله يتوفى الأنفس حين موته. اما ان اردنا ان معنى الموت هو نهاية حياة ومعناها موت محض لا حياة بعده، نقول هذا كلام غير صحيح. وغير صحيح ليه؟ لان احنا اتكلمنا ايضا في اللقاء السابق ان الدور ثلاثة من حيث الحياة، الحياة الدنيا هذه دار الدنيا، الأصل فيها البدن والتابع له روح، وحياة البرزخ حياة انتقالية ما بين الحياة الدنيا والآخرة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. الأول الأصل فيه الأرواح وتتبعها الأبدان، الحياة الآخرة الباقية الدائمة للأرواح والأبدان معا. يبقى إذن الروح لا تفنى فناء محضا، هي تفارق الجسد لكن تبقى منعمة أو معذبة، بدليل ان لو حد فتح قبر عشان يدفن قريب له آخر في القبر بعد عدة سنوات سيجد عظما، هذا ليس هو البدن، البدن فنية وذهب. طب أين القبر؟ إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أين هذا النعيم أو ذاك العذاب والعياذ بالله؟ هيكون للإيه؟ للروح. يبقى الروح لا تفنى فناء نهائي، فالمقصود بموت الأرواح هو مفارقتها للأجساد. إذن بعد مفارقة الأرواح للأبدان بأي شيء تتميز؟ يعني الآن نحن نتميز بإيه؟ بأبداننا، بأشكال، أشوف فلان قصير طويل بديل رفيع مربي لحية حليق، ممكن نعرف بعض من الأشكال، وممكن واحد يبقى شبه واحد كبدل، زي ما المثل كده بتاعه يقول يخلق من الشبه مثل، يبقى فيه مثل شبيه له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في رحلة المعراج قال انه اشبه به، اي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة به بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شبه الابدان. فبعد مفارقة الارواح للابدان، هذه الارواح باقية لانها خلقت للبقاء، جاءت الى الجسد وهو في بطن ام جنين، ثم تعلقت به بعد ذلك في القبر في البرزخ، وبعد ذلك ارتبطت به ارتباطا لا موت بعده كما يأتي ده في اللقاء الأخروي في الحياة الآخرة. فبما تتميز الأرواح؟ هل نستطيع تمييز الأرواح بعضها عن بعض؟ هل الروح بمجرد نفخة وتنتهي ولا تمييز لها؟ ده الإجابة على هذا السؤال إذا نظرنا في أصول أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار والعقل، وجدنا أن الروح أو النفس ذات، الروح أو النفس كلاهما واحد كما يأتي، ذات قائمة بنفسه تصعد وتنزل وتخرج وتعود وتذهب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والأحاديث جاءت بذلك وتفتح لها أبواب السماء إن كانت روح مؤمنة طيبة طاهرة، وتغلق دونها أبواب السماء إن كانت روح خبيثة. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه سوى النفس كما سوى البدن من الآيات من القرآن. نقرأ القرآن لكن أحيانا تمر علينا الآيات. فقال تعالى عن النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن هذه تسوية للنفس. وقال عن البدن: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه. يبقى دي تسوية للإيه؟ للبدن. فهناك أيضا تسوية للنفس. فهو تعالى سوى البدن وجعله كالقالب للنفس. يعني هذه النفس ادخلي في هذا القالب. من هنا يعلم أنها تأخذ أي النفس من بدنها صورة تتميز بها. والإمام ابن القيم رحمه الله قال: سأخبرك بخبر تعلم منه هذه الأمور. دائما غالبا، عشان يبقى فيه لكل قاعدة لها شواذ، إن البدن الطيب والشكل الطيب تكون نفسه طيبة، والبدن الخبيث اللي فيه آفة أو عاهة تجد إن نفسه برضو فيها آفة أو عاهة. ربنا سبحانه وتعالى لما يركب يبقى يركب بدنا جميلا، يركب فيه نفسا طيبة أيضا. وإن كان البدن ده خبيث يبقى في نفسه شيء من الخبث. إياكم أن يفكر واحد: وما ذنبي؟ طب ماذا ربنا بقى خلقني كده؟ نعود بكم إلى القضاء والقدر أو الإيمان بالقدر، إنه علشان لا نخوض في مثل هذه المسائل. ولذلك أول ما يخرج من الإنسان عند موته يخرج النفس أو الروح. ولذلك في الحديث: إن البصر يتبع الروح. ساعة ما يموت يبتدي البصر يبص على الروح. فكان من السنة نحن نغمض هذا البصر، يعني نغمض له عينين. وفيه أيضا إن الملك يقبضها، يقبض النفس فتأخذها الملائكة من يده، فيوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أو والعياذ بالله كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ده حسب ما يكون الإنسان في هذه الحياة طيب ونفسه طيب أو العكس. ومع أننا لم نشاهد أبدان الأنبياء ولا الصحابة رضي الله عنهم، احنا لم نشاهد أبدان الأنبياء ولا الصحابة، لكن مع هذا عندنا ايه اللي بيميز واحد منهم عن الآخر؟ احنا لم نرى الأبدان، لكن بعقولنا بنميز بين الأرواح. يبقى أفضل الأرواح هي أرواح الأنبياء، وأفضل روح في هذه الأرواح كلها هي روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما تتصور سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر تتخيل أن روحه من أعلى الأرواح وأسمى الأرواح وأرقى الأرواح، مع أنك لم ترى بدنه ووصف لك. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يوم يجي ناس يقول: احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له: خلي بالك، اقرأ عن صورة النبي صلى الله عليه وسلم وعن بدنه وشكله الجسماني، فإن كنت ما رأيته موافقا لهذا الشكل يبقى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا. إنما لو شفت شكل تاني مختلف يبقى ليس هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب يبقى الشيطان تمثل، الشيطان تمثل بشخص آخر. الشيطان قد يأتي للإنسان في منام ويقول له: أنا الله، يبقى يتمثل بالله. الشيطان بيفعل ما يريد هو، لكن لا يتمثل بالصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قرر العلماء أن تميز الأرواح بصفاتها أكثر من تميز الأبدان. الأرواح لها صفات تتميز بها أكثر من تميز الأبدان والأشكال. وبالتالي يعني نعلم أنه كيف تتميز هذه الأرواح. لكن الروح عندما تأتي لك في المنام روح قريبك الميت كيف تعرفها؟ تتشكل لك بشكل البدن اللي انت عارفه في الدنيا علشان تعرف ان ده ابوك او امك اللي جالك في المنام. ذلك يعني هي ربما دقيقة انه كان اخ لنا بصير القلب كفيف لا يرى، فجاءني في يوم في مكة واخبرني تليفونيا قال لي انا رأيت شفت والدك في المنام. الكفيف ده بيقول لي انا شفت والدك في المنام. قبل ما يكمل قلت له قبل ما تكمل انت شفته في المنام مندعمة زي ما انت ولا شفته وانت مفتح؟ يعني هل انت ايها الاعمى ترى في المنام الرؤية كما انك كحقيقتك وانت اعمى ولا بتفتح وبتشوف؟ قال لي رأيته وانا اعمى زي ما. يبقى هو يرى منين؟ ده الاعمى ده بالذات ممكن 100 واحد يتكلموا قدامه ويقدر يحكي كلامهم، او انت مجرد ما تقول السلام عليكم يعرفك. عرفك منين مع انه ما شافش بدل؟ عرفك بصوتك، عرفك بروحك، يبقى تميز هذا. فقال لي انا ارى في المنام وانا اعمى. فلما قال له والدي الله يرحمه السلام عليكم فلان كان ميت، عليكم السلام عم الحاج عمو نعم ايوه، والد الدكتور حمدي ايوه مثلا. اذا ادي في حياتنا الدنيا نشاهد اشياء ايضا او نعلم باشياء توضح لنا هذه الاجابات. فالارواح تتميز عن الابدان ويميزه الله تعالى بصفات كما ميز الابدان بصفات نعرفها عن غيرها. وقد تجد اثنين يتماثلان في الشكل وفي البدن، لكن احدهما مؤمن والاخر كافر. يبقى ما الذي يميز بينهما؟ ما هو الشكل واحد، لكن اللي هيميز بينهم ايه؟ الروح والنفس. هذه روح طيبة كريمة على الله، وهذه روح خبيثة والعياذ بالله هينة على الله. سؤال اخر، هل تعاد الروح الى البدن بعد موت الانسان عند سؤال الملكين، ام لا تعود الروح اليه؟ ماذا يكون الجواب؟ تعود. يبقى لابد، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفانا الاجابة عن هذا السؤال في حديثه الطويل الذي حكى لنا كيف يتوفى ملك الموت النفس عند قرب الاجل، وتأتي الملائكة من السماء معهم حنوط طيب من طيب الجنة واكفال من اكفال الجنة، يجلسون قريبا من الانسان الذي ستقبض روحه، ويأتي الملك يأخذ هذه الروح. مجرد ما يأخذها يبقى قل يتوفاك ملك الموت الذي وكل به. يغدوها هم منه الملائكة، يطيبوها في هذا الطيب، يكفنونها في أكفان الجنة، وتصعد إلى السماوات العلى تفتح لها أبواب السماء، ويقال لها ما يقال. ده حديث طويل فيه، في هذا الحديث بعد أن عودوا إلى بروح عبدي إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، اكتبوا عبدي في أعلى عليين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده، روحه أو نفسه تعود في الجسد، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك إلى آخر الحديث. والآخر والعياذ بالله الكافر والخبيث الذي تخرج روحه في أخبث ما يكون ولا تفتح لها أبواب السماء، ويكتب في سجين في أسفل سافلين أيضا، فتعاد روحه إلى جسده، ويأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك إلى آخره. يبقى هذا كله دليل على عودة الروح إلى الجسد بعد التوفي بعد الموت. لكن هذه الحياة اللي هيترتب عليها الإجابة على الأسئلة الثلاثة، هل هي كحياتنا الدنيا؟ لا، ليست كحياتنا الدنيا. بل يعني لو واحد فتح القبر فرضا وقرب الكشاف ولا غيره من عين الميت لن تبصر هذه العين، وإذا رفع عينه هتنزل جنبي، لأنه هي حياته انتهت. لكن عودة الروح عودة الأسئلة، لأن دي دنيا البرزخ، حياة البرزخ ولها قوانينها، كما أن الدار الدنيا لها قوانينها والدار الآخرة لها قوانينها، وهي أي حياة البرزخ من الغيبيات عنها لا نعلم عنها شيء. ولذلك قلنا عذاب القبر والنعيم هو عذاب البرزخ، سواء مات الإنسان بين أهله أو مات وفرقت أو قطعت أجزاء أو مات غريقا في البحر أو أكلته السباع أو نهشته الطير، سيأتيه أيضا ملكان ويسألانه وهناك عذاب لهذه الروح أو نعيم لها. كيف؟ الغيب، هذه معنى الإيمان بالغيب. يبقى لا تسأل كيف، لأن دي أمور مغيبة عنها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وأيضا سر ذلك أن الروح تتعلق بالبدن، الروح تتعلق بالبدن في 5 مراحل. تعلق الروح بالبدن يا أحباب في 5 مراحل. المرحلة الأولى تعلقها بالبدن في بطن أمه جنينا. متى تتعلق به؟ بعد 120، اللي هم 4 أشهر، 34، يبقى 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة. الآن ما الموجود في بطن الأم؟ جنين لم يكتمل 21 يوم. فإذا ما أكمل هذه المدة يبقى جاءه الملك فنفخ فيه الروح، يبتدي الجنين يتحرك في بطن الأم. من ساعة تحركه في بطن الأم يبقى تعلقت الروح بالجسد بالبدن، هذه أول تعلق. قبل ذلك لا تعلق. ولذلك كان الخلاف بين الفقهاء، هل يجوز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح؟ بعد نفخ الروح حرام، إنما قبل نفخ الروح. منهم من ذهب إلى جواز ذلك، ومنهم من تحفظ وقال لا يجوز إسقاط الحمل ولو قبل 40 الأولى، 40 يوم لا يجوز، لأنه معنى أنها تخلقت من المني ومن البيضة النطفة، يبقى صارت في أول طور لها نطفة علقة مضغة، يبقى لا يجوز إسقاط الحمل. لكن لم تنفخ فيه الروح وتبين أنه كيف وكيف، يبقى القلة أجازوا الإسقاط إن كان هناك ضرر على حياة الأم قبل نفخ الروح فيه. هذه أول تعلق. التعلق الثاني بعد خروجه إلى الأرض، إلى هذه الحياة الدنيا، يبقى ده تعلق تاني، لأنه هيبتدي بقى بهذه الروح التي تعلقت به، كان في بطن أمه لا يرى ولا يعني يتحرك، لكن حياته في بطن الأم في هذه المراحل غير حياته بعد ما ينزل، هيبتدي بقى يشب على الطوب، يكبر، يبتدي بقى يعرف من حوله، يبصر، يسمع، إلى آخره. الحالة الثالثة في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. كيف؟ والواحد نايم وأنت نائم وجنبك أخوك نايم ولا مراتك نايم، ممكن روحك أنت راحت مكة بتطوف مع أنك نايم، بس نفسك شغال، فيك حياة ولا ما فيكش حياة؟ فيك حياة. لكن اللي صعب هذه الروح ولكن حياة الجسد باقية، والتاني جنبك بيحلم بكابوس والعياذ بالله، يبقى ده برضو له تعلق. الروح لها تعلق بالبدن من هذا الوجه ومفارقة عند رؤية منام معين أو رؤية معينة. نعم. التعلق الرابع في البرزخ في القبر، فإنها الروح وإن فارقته وتجردت عنه فليس ذلك تجردا كليا، بدليل أنها ترد إليه وقت الزيارة له لهذا الميت والسلام عليه. التعلق الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع التعلق للبدن. لماذا؟ لأنه تعلق خالد لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. والخلاصة أن تعلم أيها المؤمن أن مذهب سلف الأمة وأئمتها رضي الله تعالى عنهم أجمعين ما يلي: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وهو نعيم القبر أو عذابه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا بفضله رياضا من رياض الجنة. الأمر الثاني أن ذلك يحصل لروحه وبدنه. الثالث أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وكذلك أن هذه الروح تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد التي ينشئها الله تعالى ويخلقها من عجب الذنب، وقاموا جميعا من قبورهم لرب العالمين. هذا ومعاد الأبدان، أي عودة الأبدان للحساب للثواب للعقاب، متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. السؤال آخر قد يسأل سائل: ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ والجواب من وجهين، أحدهما مجمل والآخر مفصل. أما الجواب المجمل هو أن الله تعالى أنزل على رسوله وحيين أي القرآن والسنة، وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والحكمة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وباتفاق السلف الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة النبوية المطهرة. والجواب الآخر المفصل هو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع، فعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر سبحانه وتعالى عذاب الدارين البرزخ أي القبر والآخرة ذكرا صريحا، وغير ذلك من الآيات التي فسرتها الأحاديث الشريفة. السؤال التالي: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ فهنا أيضا الجواب إجمالا وتفصيلا. إجمالا: يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا، أي هذه الروح الطيبة. وتفصيلا: جاءت الأحاديث بذلك، ومنها الرجلان اللذان أخبر صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في قبورهما، كان أحدهما يمشي بالنميمة بين الناس أو يأكل لحوم الناس، والآخر يعني يأكل لحوم الناس اللي هي الغيبة، والآخر لا يستنزه أو لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله. كذلك في البخاري: تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق من مثل الشائعات. وفيه أيضا أمر رابع من أسباب العذاب: تعذيب الزنات والزواني والعياذ بالله، وفيه ايضا تعذيب اكل الربا كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ وفي ليلة الاسراء والمعراج. امر سادس، سبب سادس، الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة فترضخ، تكسر رؤوسهم بالحجارة. سبب سابع، خطباء الفتنة الذين تقرد شفاههم بمقاريض من حديد وغير ذلك. امر ثامن، اكلة اموال اليتامى، تفتح افواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج والعياذ بالله من اسافله. سبب تاسع، من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون للناس. السبب العاشر، صاحب الشملة التي غلها اي سرقها الغلول من المغنم وانها تشتعل نارا في قبره، فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله، والى المسألة الاخيرة. المسألة الاخيرة او السؤال الاخير، بعد ان عرفنا اسباب عذاب القبر، فما الاسباب المنجية من عذاب القبر؟ وجواب ذلك ايضا من وجهين، مجمل ومفصل. اما المجمل فهو تجنب تلك الاسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن انفعها، من انفع هذه الاسباب اي المنجية، ان يجلس الشخص عندما يريد النوم ساعة لله، وقت من الزمن يحاسب فيها نفسه على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد توبة نصوحا لله. لماذا؟ بالعزم على عدم معاودة الذنب، فينام في تلك الليلة على تلك التوبة، فان استيقظ استقبل العمل مسرورا بتأخير اجله، الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا واليه النشور، حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. وهكذا كل ليلة وكل صباح مع اذكار الصباح والمساء. اما الجواب او الاسباب تفصيلا، فمنها الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر، ومن ذلك كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله، مجاهدا مرابطا في سبيل الله، فانه ينمى له عمله الى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وكذلك حديث اخر للشهيد عند الله تعالى ست خصال. الاولى، يغفر له في اول دفعة من دمه. اثنين، يرى مقعده من الجنة. ثلاثة، يجار من عذاب القبر. اربعة، يأمن من الفزع الاكبر. خمسة، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. ستة، يزوج 72 زوجة من الحور العين، وفيه ايضا انه يشفع في 70 من اقاربه. والحديثان رواهما الترمذي وقال حسن صحيح. من الاسباب المنجية ايضا قراءة سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجي من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: ان سورة 30 آية شفعت في صاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وهذه الاشياء يمكن للانسان يعني عملها، حتى اذا لم يتمكن من او لم يفز بالشهادة، فمن سأل الله الشهادة بصدق ثم مات على فراشه، بلغه الله تعالى بعلمه سبحانه بصدق هذا الذي تمنى، بلغه منازل الشهداء. وهناك بعض الحديث يعني فيها ضعف، منها من مات مبطونا مات شهيدا ووقي فتنة القبر، من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر. لكن هناك أحاديث أيضا يتمنى الإنسان ما جاءت بفضله، ومنها من قتله بطنه لم يعذب في قبره، أي من مات مبطونا. وكذلك من ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالأسباب المنجية من عذاب القبر، وأن ينجينا جميعا من الأسباب التي بها يعذب الإنسان في قبره. نسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا رياضا من رياض الجنة، وأن يمد لنا فيها قدر أبصارنا، وأن يمتنا بفضله على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.